إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، أمر عظيم أمرنا به المولى الكريم وحثنا عليه النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أمر إن أخذنا به فقد أخذنا بمصدر من مصادر العزة وسبب من أسباب جلب الخير والغنيمة للمسلمين في هذه الدار ويوم القرار، إنه الاستغفار، استغفار المولى جل وعلا. وقد قال قتادة رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام العظيم الذي يصدر من مشكات النبوة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال رحمه الله: العجب، العجب أن يهلك من يهلك ومعه أسباب النجاة، العجب أن يهلك من يهلك ومعه أسباب النجاة. قالوا: وما أسباب النجاة؟ قال: استغفار الله جل وعلا. وقد قال سيدي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والله ما أدمن عبد أصيب بهم أو غم أو بسبب تعاسة في الدنيا، والله ما أدمن على الاستغفار وأكثر من ذكر الواحد القهار إلا فرج الله همه ونفس الله كربه. كيف لا؟ وهو قول من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. الاستغفار يا عباد الله هي خصلة من خصال الأولياء وطريق من طرق الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. فهذا أبونا آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام يقع في الذنب، ثم يقول بعد ذلك: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نوح عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال أيضا: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا نبي الله موسى عليه السلام قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وهذا شعيب عليه السلام يقول لقومه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. وهذا نبينا أفضل الأنبياء والمرسلين وإمام الأولين والآخرين يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم يا أمة الإسلام، إن الاستغفار من أعظم الطرق التي توصل العبد الضعيف الفقير المحتاج إلى الله، إلى الله القوي الغني الصمد جل وعلا. فما أحوج العباد إلى أن يكثروا من هذا الأمر، وأن يكثروا من الاستغفار في ليلهم وفي نهارهم، في قيامهم وفي قعودهم. الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. وتأمل يا رعاك الله إلى قتادة رحمه الله وهو يصف لك إحدى الوصفات القرآنية، حيث قال رحمه الله: القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب والمعاصي، وأما دواؤكم فالاستغفار لله جل وعلا. وقال لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه: يا بني أكثر من قول اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وهذا الحسن البصري رحمه الله يحث الأمة على أن يكثروا من الاستغفار، فيقول رحمه الله: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وفي ليلكم وفي نهاركم، فإنكم لا تدرون متى تتنزل مغفرة ربكم جل وعلا. أيها المؤمنون، وقد بين الله جل وعلا لنا في كتابه وأرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الخير العظيم الذي يجلبه كثرة الاستغفار لصاحبه، فمن هذا: من أكثر الاستغفار فإنه سبب لمحبة الله جل وعلا لعبده. ليس الشأن أن تحب الله، فالله جل وعلا لا بد أن يحب، يحب على نعمه وعلى فضله، يحب على قوته وعظمته وجلاله، يحب على أسمائه وصفاته، يحب جل وعلا، فله الحمد وله المدح وله الثناء سبحانه. ليس الشأن أن تحب الله، لكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله جل وعلا. فهذا هو الفضل وهذا هو الشرف الذي يحظى به العبد. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اسمع يا عبد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنباً إلا نكت نكتة سوداء في قلبه. ما من عبد يذنب ذنباً إلا نكتت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت حتى يطبع على قلبه بران، فذلك قول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد ورد مرفوعاً عن نبينا صلى الله عليه وسلم: طوبى طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً. الإنسان يحتاج يوم القيامة إلى كثرة الاستغفار، فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً. يا من يجيب العبد قبل سؤاله، يا من يجيب العبد قبل سؤاله، ويجود للعاصين بالإحسان، وإذا أتاه السائلون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. ومن فضائل الاستغفار تكفير السيئات ورفع الدرجات. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. وتأمل إلى قول ربك: ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً. وتأمل إلى قول ربك: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي يا عبادي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نستغفر الله ونتوب إليه. ومن ثمرات الاستغفار أنه سبب لإجابة الدعاء، كما قال الله جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ومما يذكر في هذا أن الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى بغداد في خفية والناس لا يعلمون عنه، حتى دخل المسجد بعد صلاة العشاء فأراد رحمه الله أن ينام في المسجد فأبى حارس المسجد، ثم دفع الإمام حتى أخرجه من المسجد، فرآه خباز فأشفق لحاله وهو لا يعلم أنه الإمام أحمد، فقال: يا رجل هلم إلى داري فنم معي. قال: نعم. فذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى داره فأضافه الرجل وأكرم ضيافته، ثم بعد ذلك قام إلى عجينه ليخبزه، فسمعه الإمام أحمد وهو يعجن العجين ولسانه لا يفتر من الاستغفار لله جل وعلا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فقال له الإمام: يا رجل إني أراك كثير الاستغفار. قال: نعم والله ما أكثرت الاستغفار إلا استجاب الله دعائي إلا في حاجة واحدة لم يستجبها الله لي. قال الإمام أحمد: وما هي؟ قال: أن يجعلني الله جل وعلا ألتقي بالإمام أحمد بن حنبل. فقال له الإمام أحمد: أنا أحمد بن حنبل وقد استجاب الله دعاءك. نعم يا عباد الله، إن الاستغفار وكثرته سبب من أسباب إجابة الدعاء. ولذلك يقول الأول: يا رب يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، أدعوك ربك ما أمرت تضرعا فإن رددت بيدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن ثمار الاستغفار أيضا أنه سبب لجلب النعم. أتى رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: يا إمام، إني لا أرزق بالأبناء. فقال: عليك بكثرة الاستغفار. فجاءه آخر فقال: يا إمام، إن الجدب قد لحق بنا. قال: عليك بكثرة الاستغفار. فأتاه ثالث فقال: يا إمام، إن بستاني قد جف. قال: عليك بكثرة الاستغفار، وما من شيء من عندي، لكن الله جل وعلا يقول: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رحمه الله على منبره فأخذ يعظ الناس ويذكرهم، لا يذكر إلا أمرين: قراءة الآيات والإكثار من الاستغفار لله جل وعلا. ثم قال لمن معه: لقد طلبت الغيث بمخارج السماء، لقد طلبت الغيث بمخارج السماء التي يستنزل بها المطر، إنه الاستغفار لله، نستغفر الله ونتوب إليه. دخل لص إلى دار مالك بن دينار رحمه الله تعالى فلم يجد في دار الإمام شيئا يسرقه، فرآه الإمام فسلم عليه فقال: يا رجل، أردت الدنيا فلم تجدها، أفلا أدلك على الآخرة؟ قال: بلى. قال: قم فصل ركعتين. قال: توضأ وصل ركعتين واستغفر الله حتى يظهر الفجر. فتوضأ وصلى ركعتين وأخذ يكثر من استغفار الله جل وعلا حتى أذن الفجر. فخرج الإمام مالك ومعه هذا اللص فقال لمن حوله: من هذا يا إمام؟ قال: هذا رجل أراد أن يسرقنا فسرقناه، أراد أن يسرق مالنا فسرقنا قلبه إلى طاعة الله وإلى الإيمان بالله وإلى ما يحبه الله ويرضاه. أيها المؤمنون، إن الاستغفار باب عظيم من أبواب الخير، فاجعلوا ألسنتكم تلهج بالاستغفار لله، وأكثروا من هذا الذكر في ليلكم وفي نهاركم، والله ما أكثر منه صاحب حاجة إلا أعطاه الله حاجته، ولا أكثر من الاستغفار صاحب مرض إلا صرف الله مرضه، ولا أكثر من الاستغفار صاحب هم ولا غم إلا أذهب الله همه وأذهب عنه حزنه. قال سيدي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الله أكرم من رجوت سؤاله، الله أكرم من رجوت سؤاله، والله أكرم من ينيل نواله. ملك تواضعت الملوك لعزه وجلاله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، نسألك يا ربنا عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة وأجساما صابرة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك فنهلك. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، ونسألك يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمن جميع بلاد المسلمين، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. اللهم يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق خلقه من تراب، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي بورما، اللهم كن لهم في بلاد الشام. اللهم لقد حل بإخواننا في بلاد الشام من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم نفس كربهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صن أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم عليك بعدوهم يا رب العالمين، اللهم عليك به وبمن أعانه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر. اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن جميع الأبواب قد أغلقت إلا بابك يا عظيم. اللهم نصرك، اللهم نصرك لإخواننا، اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك، وانصر به كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد أمن بلادنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم واجعلهم عدة لأمتهم ودينهم وبلادهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.